بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثامن في شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 20 من شهر ذي الحجة للعام 39 بعد 144. قال رحمه الله تعالى والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العدل مردودة والخبر إن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار. طيب نكفي نكفي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فقد توقفنا في المجلس الأخير عند الكلام عن الشهادة والرواية حيث إن الإمام مسلما رحمه الله تعالى في هذا الكلام أشار إلى الفرق بين الشهادة والرواية إشارة فقط لكنه لم يتعرض لحقيقة الفرق بين الشهادة والرواية. وهذا الذي نحن كنا قد وعدنا أن نتكلم عنه في المجلس التالي الذي نحن فيه الآن. وقبل أن أذكر ما ذكره أهل العلم في الفروق بين الشهادة والرواية نشير إلى ما ابتدأ به الإمام أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله تعالى المتوفى في العام 84 بعد 600 في كتابه في الفروق في أول كتابه حيث استهل كتابه بهذا الكلام وهذه المسألة الفرق بين الشهادة والرواية وذكر أنه ظل 8 سنوات يبحث عن هذا الفرق أو عن حقيقة الفرق وكان يدرك الفروق التي ذكرها أهل العلم ممن سبقهم ولكنه كان يريد حقيقة الفرق بين الشهادة والرواية حيث إن كليهما خبر يعني شهادة الشاهد خبر والرواية خبر فما الفرق بينهما؟ هذا الذي أشار إليه القرافي في كتاب الفروق حيث قال ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين أي الشهادة والرواية لأني أقمت أطلبه نحو 8 سنين فلم أظفر به وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل واحد منهما وذكر شيئا مما مر به إلى أن قال ولم أزل كذلك كثير القلق والتشوف إلى معرفة ذلك حتى طلعت شرح البرهان للمازري. المازري هو يعني من العلماء الذين صنفوا في شرح صحيح مسلم لو إعلام المسلم أو الإعلام فؤاد مسلم وهو أشعري. المازري أشعري ولكنه يعني أصاب في هذه المسألة. قال فوجدته ذكر هذه القاعدة وحققها وميز بين الأمرين من حيثهما فقال نقلا عن المازري الشهادة والرواية خبران الشهادة رأي، يعني كلاهما يتفقان في أنهما خبران، غير أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية، كقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات أو الشفعة فيما لم يقسم، لا يختص بشخص معين بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار، بخلاف قول العدل عند الحاكم أي الشهادة. لهذا عند هذا دينار، يعني فلان يشهد على فلان أن له دينارا عند فلان، إلزام لمعين لا يتعداه لغيره، فهذا هو الشهادة المحضة. والأول هو الرواية المحضة، ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك. يعني الآن المازري ضرب مثالين للرواية المحضة وللشهادة المحضة، يعني رواية لا يقال عنها أنها شهادة، وشهادة لا يقال عنها أنها رواية، ولكنهما في أخبار أخرى قد يجتمعان، يعني قد يقال أن هذه شهادة وفي الوقت نفسي رواية، والعكس بالعكس. فالشهادة المحضة هي الشهادة على معين في أمر معين عند الحاكم، فلان يشهد أنه سرق دينارا من فلان وذكر ذلك الخبر، هذا خبر ليس كذلك، خبر يخبر عن فلان أنه سرق، لكن هذا الخبر يعتبر رواية أم يعتبر شهادة؟ على هذا الحد يعتبر شهادة. تفضل. الشهادة مشاهدة؟ نعم الشهادة مأخوذة من المشاهدة، نعم أنه شاهدة، نعم نعم نعم. فهذا رأى فلانا يسرق مثلا فشاهد بذلك على معين عند الحاكم، هذه تسمى شهادة أم تسمى رواية؟ هذه شهادة محضة لا يقال عنها الرواية. وأما آخر ذكر خبرا عاما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، إنما الأعمال بالنيات، هذا خبر شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر به، لكن هذه تسمى شهادة؟ لا، تسمى رواية، ما خبر عام. ثم تجتمع الفروق الأخرى التي أشار إليها جمهور العلماء ومنهم القاضي عياض في إكمال المعلم والنووي في شرح مسلم، والتي أشار إليها كذلك القرافي في أول كلامه هنا لما كان يبحث عن الفرق الدقيق بين الشهادة المحضة والرواية المحضة، تذكر الأشياء الأخرى بعد ذلك، لكن هنا هذا يفرق بين الرواية المحضة والشهادة المحضة. وقد علق ابن الشاط أيضا تعليق مهم على كلام القرافي، هذا يذكر أيضا فرقا مهما على كلام القرافي الذين قالوا عن المازري، حيث قال: لم يقتصر الإمام في مفتتح كلامه الذي نقل منه الشهاب، الإمام يقصد المازري والشهاب يقصد من القرافي، لأن لقب القرافي الشهاب، الذي نقل منه الشهاب ما نقل على الفرق بالعموم والخصوص، ولكنه ذكر مع الخصوص قيدا آخر وإن كانوا الترافع إلى الحكام والتخاصم وطلب فصل القضاء، ثم اقتصر في مختتم كلامه على الخصوص والعموم، والأصح اعتبار القيد المذكور، ويتضح ذلك بتقسيم حاصر، وهو أن الخبر إما أن يقصد به أن يترتب عليه فصل قضاء وإبرام حكم أو إمضاء أو لا، فإن قصد به ذلك فهو الشهادة، وإن لم يقصد به ذلك فإما أن يقصد به ترتب دليل حكم شرعي أو لا، فإن قصد به ذلك فهو الرواية، وإلا فهو سائر أنواع الخبر. وهذا أيضا تفريق دقيق من ابن الشعر يكمل كلام المازري الذي أقره القرافي. فكما أن الرواية تفرق عن الشهادة بأن الشهادة إنما تكون في أمر معين على شخص معين، وأن الرواية إنما تكون عامة، كذلك الشهادة هذه التي تكون على شخص معين في أمر معين إنما هي تكون مبنية على خصومة، تخاصم عند الحاكم. هذا التخاصم كما بين هنا ابن الشار يترتب عليه فصل قضاء أو إمضاء، إما أن يقضي الحاكم لفلان أو أن يمضي ما قاله فلان، فصل أو إمضاء. فهذا الإبرام للحكم والفصل والإمضاء هو الذي يميز الشهادة يعني عن الرواية. وأما الرواية إن قصد على هذا الخبر الذي نحن نعتبره رواية، إن قصد منه ترتب دليل أو دليل حكم شرعي، يعني هذا الخبر يترتب عليه حكم شرعي أو لا، هذا هو الذي يميز الرواية. فهذا الخبر رواية ليس شهادة، مترتب عليه حكم شرعي عام يعم العباد، ليس حكما قضائيا يخص فلانا. فهذه تعتبر رواية ليست شهادة. فهذا يعني يجلي لنا المسألة من كلام المازري والقرافي وابن الشرط. نعم الثلاثة. نعم طيب. وكذلك يعني نشير إلى ما ذكره القاضي عياض وكذلك نقول من أن الشهادة تجتمع مع الرواية بخمسة أحوال ويفترقان بخمسة أحوال، وهذا الذي أشار إليه القرافي في بداية كلامه، ولكنه أراد الفرق الدقيق بين الرواية والشهادة أي المحضة. نعم. تجتمع الرواية مع الشهادة في هذه الخمسة شروط: العقل والبلوغ والإسلام، العقل والبلوغ والإسلام، والعدالة وضبط الخبر. هذه تشترط في الشهادة وتشترط في الرواية، يعني يشترط في الشاهد وكذلك في الراوي أن يكون عاقلا ليس مجنونا، وأن يكون بالغا ليس صغيرا، ولكن الرواية فيها تفصيل، الشهادة تشترط فيها البلوغ، هذا الأصل على الإطلاق. أما الرواية لما يشترط فيها البلوغ فقط حال الأداء، أما حال التحمل لا يشترط البلوغ. يعني التحمل أن يتحمل الرواية، أي أن يسمع هذا الحديث مثلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يسمعه وهو صغير لم يبلغ، يتحمل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ، كحال عبد الله بن عباس روى أحاديث وكان صغيرا لم يبلغ سن البلوغ، ويروي أحاديث كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحملها حال الصغر ثم أداها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تأديته هي لما بلغ، لأن ابن عباس مات وعمره حوالي 13 عام 15 عاما لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات رسول الله كان ابن عباس بلغ سن البلوغ رضي الله عنه وعن أبيه. فبالنسبة للرواية لا يشترط البلوغ في حال التحمل، لكن إنما يشترط في حال الأداء، لما يؤدي الرواية التي سمعها نعم يجب أن يكون بالغا. فالعقل والبلوغ هنا أيضا فرق بين الشهادة والرواية في هذه المسألة، والإسلام فلا تقبل الشهادة من كافر، وإن كان فيه تفصيل أيضا مسألة الشهادة في بعض المسائل، لكن الأصل أنها لا تقبل إلا من المسلم. وكذلك الرواية، الرواية بالنسبة طبعا هي الرواية الشرعية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيما سوى ذلك، إلا أن توجد قرائن على صدق الكافر في أمور الدنيا، هذه مسألة أخرى. العدالة هي شرط في الرواية وفي الشهادة، أن يكون عدلا. ونحن بينا في دروس المصطلح معنى العدالة، هنا ليست العصمة كما يظن البعض، ليست العدالة هي العصمة. طيب، أخيرا ضبط الخبر. والضبط على نوعين كما جاء في كتب المصطلح، ضبط صدر وضبط كتاب. بالنسبة للشهادة، عليه أن يضبط الخبر بصدره إن كان الأمر يتعلق بشيء رآه أو سمعه، حتى يشهد بما سمع أو بما رأى. ومن كان يتعلق بكتابة أن يضبط الكتابة، أن يكتب شهادة صحيحة. وكذلك الرواية، الراوي يتحمل الخبر سماعا من شيخه، أو قد يكتبه، يسمع ثم يكتب هذا الحديث، فعليه أن يضبط الحفظ وأن يضبط كتابه إن كتب. هذه تجتمع بين الرواية والشهادة، هذه الخمس، الخمسة شروط. أما الخمسة التي تفترق أو تفترق فيها الشهادة عن الرواية، أولا الحرية، ثانيا الذكورة، ثالثا العدد، رابعا مراعاة الأهلية، خامسا العداوة. الحرية بالنسبة للرواية لا تشترط الحرية في الرواية، قد يروي الحديث عبد ليس حرا. ثانيا الذكورة، بالنسبة للرواية لا تشترط الذكور، أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نقلت آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أضبط الرواة، من أضبط الرواة رضي الله عنها، وليس ذكر، لم يقال إنه لا تقبل الرواية لأنها أنثى. هناك راويات من الصحابيات، وهناك محدثات بعد ذلك كنا يحملنا الحديث ويروينا ويعطينا إجازات بالرواية، فلم يشترط أحد من المعتبرين الذكورة في الرواية. أما الشهادة ففيها تفصيل على معلومة، فلا تقبل شهادة النساء في كثير من الأحوال، خاصة فيما يتعلق بالحدود والدماء. أما في الأموال ففيه تفصيل. طيب، العدد، على الراجح لا يشترط العدد في الرواية، بخلاف المعتزلة الذين اشترطوا في الخبر أي الرواية أن لا يروي أقل من اثنين، اشترطوا العدد اثنين، هذا ليس هو صحيح. تقبل رواية الواحد ما دام ثقة أو ما دام عدلا ضابطا على اختلاف درجات الضبط. أما العدالة فشرط في كل الرواة، سواء كان ضابطا حافظا أو كان ضابطا يعني خفيف الضبط. تمام، فهنا العدد ليس شرطا في الرواية، بخلاف الشهادة اشترطوا ليه؟ اشترطوا في الزنا أربع شهود، اشترطوا في الأموال شاهدان، إما رجل وامرأتان، فالعدد معتبر في ليه؟ في الشهادة. واضح؟ ثم مراعاة الأهلية، أن يكون أهلا، أن يكون أهلا لتحمل الرواية أو ليس أهلا إلى تحمل الرواية، وكذلك الشهادة. طيب، ففيها تفصيل وفرق وفروق بين الرواية والشهادة في مسألة الأهلية، منها ما أشرنا إليه الآن، مسألة البلوغ. في شيء؟ أن يكون يا شيخ مسألة أن يكون يعني ليس من أهل الذي يشهد عليه يا شيخ، أن يكون ماذا؟ ليس من أهله، من أسرته كما ذكر الصنعاني في المعتمد. مسألة العداوة تقصد كلام الصنعاني هنا ثمرات النظر نعم الصنعاني هنا قال ايش في كتاب ثمرات النظر في علم الاثر في نشرط في الشهادة العدد والذكورة وعدم القرابة للمشهود له وعدم العداوة للمشهود عليه. نعم هذا في مسألة العداوة. نعم ولم يشترط في الرواية ذلك فلا سبيل إلى الإلحاق. نعم نعم هذا مسألة العداوة. الشرط الخامس أن العدالة أن العداوة يعني لا يشهد عدو عليه على من يعاديه لأن هناك قرينة تدل على أنه إيه لا يشهد بالحق فلا يشهد خصم على خصمه كيف يشهد هو خصم له فانتفاء العداوة شرط في الايه في قبول الشهادة شرط في قبول الشهادة لا هم قلنا مش شرطنا العدد ليس شرطا في الرواية شرط في الشهادة الشهادة قلنا على التفصيل ذكرناها يعني اشترطوا في الزنا أن يشهد عليه أربع من إيه من الذكور أي الرجال البالغين العدول أنهم رأوه يزني لو شهد ثلاثة فقط وكانوا عدولا وكانوا ثقة وكانوا رجالا لا يقام عليه حد له حتى يكتمل النصاب أربعة أما في الرواية لو جاء واحد فقط ولو كان يعني كما قال من أفقر الناس ولكنه ثقة وعدل وروى الخبر يقبل منه كم من الصحابة الفقراء الذين رووا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعها إلا واحد ولم ينقل إلا واحد من الصحابة فقط أما المعتزلة يشترطون العدد في الرواية لا يقبلون الرواية إلا من اثنين كيف أكثر نعم طيب هنا كلام أيضا نفيس للسيوطي في تدريب الراوي في ذكر بعض الأحكام التي تفترق بها الشهادة عن الرواية فيها أيضا مزيد تفصيل فأشار السيوطي إلى كلام المازري وإلى كلام القرافي ثم قال أما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرة أي بين الشهادة والرواية لم أرى من تعرض لجمعها وأنا أذكر منها ما تيسر نعم الأول كما قلنا العدد لا يشترط في الرواية بخلاف الشهادة وقد ذكر ابن عبد السلام في مناسبة ذلك أمورا أحدها أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور الثاني لقد ينفرد بالحديث راو واحد فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة بخلاف فوت حق واحد على شخص واحد يعني في الشهادة إذا نحن لم نقبل شهادة واحد فقط لأنه اشترط مثلا اثنان كما مثلا في الديون أو الحقوق المالية فحتى لو فات هذا الحق على هذا الذي لم تقبل شهادته في حق الذي له حق فهذا يفوت حق على واحد فقط أما إذا قلنا نحن لا نقبل خبر الواحد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثقة كما قد يكون الشاهد الذي شاهد هذا ثقة كذلك لكن في مسألة الرواية لو لم نقبل رواية الواحد الثقة هذا فوتنا حديثا على الأمة جميعا لا يعملون به وهذا مآل قول المبتدع من المعتزلة والأشعرية وخطورة قولهم إنهم على مسألة التفرقة بين الحديث الأحاد والمتواتر عندهم يفوتون عشرات الروايات على المسلمين لا يعمل بها بسبب شرطهم هذا فعلى قولهم لا يقبل حديثنا من أعماله بالنيات لا نعمل به لأن الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد عمر فقط فتفويت الرواية التي ينقلها واحد بعدم قبولي هذه الرواية لأنه نقلها واحد يفوت خيرا عظيما على الأمة، وهي حق. أما الشهادة شدد فيها لأنه أولا هي مظنة ليه الكذب وليه وليه والتلاعب، لذلك اشترطوا اثنان لأنه قد يكذب واحد ويصدق الثاني. ولو سلمنا أن الأول صدق أو لم يوجد إلا واحد فقط وصدق، ولم نقبل شهادته لأنه لا تقبل إلا شهادة اثنين مثلا في الديون، فنقول هذه المفسدة مغمورة. مغمورة ليش؟ لأنه حتى لو فات الحق على واحد بخلاف أن يفوت الحق عليه على أمة بأكملها. نعم. طيب الثالث أن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. طيب ثم ذكر الفرق الثاني، لا تشترط الذكورية فيها مطلقا بخلاف الشهادة كما ذكرنا. ثالث الحرية بخلاف الشهادة. الرابع البلوغ، لا يشترط فيها البلوغ في قول. الخامس تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية. الخطابية فرقة من الروافض كانوا يستحلون الكذب يعتبرونه حلالا لهم. ولو كان داعية ولا تقبل رواية الداعية ولا غيرين روى موافقة. يعني المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، إنه ولا مثل من رؤوس الخوارج، من رؤوس المرجئة، من رؤوس الصوفية، مبتدع ويدعو إلى بدعته، لكن إن شهد شهادة في محكمة ما دام يعني يظهر الصدق ولم يأتي عند القاضي قرية أنه يكذب، أو يعني لآخر شروط الشهادة الأخرى، تقبل شهادته. وراوي مبتدع داعية، لكن في الرواية إن روى حديث عن رسول الله لا يقبل، أو عن الصحابة لا تقبل روايته على قول جمهور المحدثين، لأنه إيه مبتدع يدعو إليه إلى بدعته. طيب السادس تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته، على قول أيضا جمهور العلماء، أي أن فلانا عرف بالكذب، طبعا كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كذاب، فعلى قول جمهور العلماء حتى وإن تاب لا تقبل له رواية، وإن تاب من الكذب على رسول الله. أما الكذاب إذا تاب من الكذب فإنه تقبل شهادته إن شهد بشيء في حقوق الناس. طيب الثامن لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا. يعني لو أتى شاهد وشهد بشهادة والغرض من هذه الشهادة أنه يريد مصلحة لنفسه أو أن يدفع عنها ضرر وشهد من أجل ذلك، هذا لا تقبل شهادته. أما الراوي ولو كان بهذه المثابة كان فيه أمر يتعلق بنفسه أو كيف، لكن روى حديثا تقبل الرواية، تقبل الرواية ومنه. طيب التاسع لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية. مسألة العبودية والحرية. العاشر والحادي عشر والثاني عشر، الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل، إنه لا يشترط لها هذه الشروط. الثالث عشر للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا، بخلاف الشهادة، فإن فيها ثلاثة أقوال. أصحها التفصيل، التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها، يعني بالنسبة للرواية العالم الذي يعلم أسباب الجرح والتعديل له أن يعدل وأن يجرح بما علمه مطلقا. أما بالنسبة للشهادة ففيها شروط للحاكم الذي يحكم، الذي قد يكون عالما قد يكون قاضيا، تختلف بين الحدود وغيرها في الشروط أو في الاشتراط. ليس كل أحد يحكم في الحدود، أو ليس كل أحد يشهد معذرة في الحدود. الخامس عشر، الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم. ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسرا، هذا في تفصيل. هذا الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر، كم هذا إذا كان العالم ممن يرجع إليه في هذا الباب وذكر حكما على راو ما توثيقا أو تضعيفا كما هو منصوص عليه في كتب الجرح والتعديل، فما دام هذا العالم من العلماء المعتبرين وذكر حكما على راوي توثيقا أو تضعيفا يقبل منه ابتداء. يعني نحن في كتب الجرح والتعديل نقرأ عشرات التراجم التي قال في حقها ابن معين فلان ثقة أو فلان ضعيف أو كذا أحمد أو أبو حاتم، فإذا لم يوجد اختلاف في هذا الراوي بين العلماء فهذه الحال يقبل كلام العالم ولا يقال أننا نبحث لماذا وثقه أو كيف قال عنه ثقة وكيف قال عنه ضعيف ما دام إماما معتبرا، وهذا الذي عليه العمل. نقبل كلام أبي حاتم وكلام أحمد وكلام ابن معين وكلام ابن المديني وكلام أئمة الجرح والتعديل في الرواة إلا إذا حدث بينهم اختلاف، هنا في هذه الحال علينا أن نرجح، وهذا الترجيح لا يكون إلا بالتفسير، يعني فلان وثق وفلان جرح، هنا يشترط في قبول الجرح هذا أن يكون مفسرا حتى نميز كيف نقبل كلام هذا العالم ونقدمه على كلام العالم الآخر، إلا إذا حدث تمييز بينهما. ففلان وفق فلانا ثم جاء آخرون وجرحوه، طب لما جرحوه لماذا؟ نريد التفسير حتى نرد كلام العالم الذي وفق. هذا الذي تفهم المسألة. نعم. ولذلك قيل في قاعدة الجرح والتعديل الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، هذا هو المقصود. أما إذا أتى المعدل بما يرد كلام الجارح فهذه مسألة أخرى، يعني قال المعدل لقد اطلعت على كلام الجارح وهو غير صحيح لكذا وكذا، ويأتي بالأدلة على بطلان كلام المجرح أو على بطلان التفسير الذي أتى به المجرح، وهنا يكون الترجيح على حسب الأدلة والقرائن. لذلك قال بخلاف الشهادة أو معذرة، قال هنا دون الشهادة على الأصح. لا هنا في هم نحن في الايه في الخامس عشر، الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم، وقد يقبل الجرح في الشهادة إلى مفسر، أما الشهادة لا. يعني إذا أتى فلان عند القاضي وادعى أن الشاهد هذا كذاب، فما هو الدليل على أنه كذاب؟ عليك أن تفسر، تأتي بتفسير هذا الحكم عند القاضي أن فلان كذاب. كذاب لماذا؟ القاضي لن يقبل هذا إلا بالدليل، إلا بالتفسير، تمام؟ إلا إذا كان القاضي نفسه يعلم من حاله وعنده القرائن تدل على ذلك. نعم. طيب قال بعد ذلك السادس عشر يجوز أخذ الأجرة على الرواية من خلال أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب. يعني الرواية نعم أجاز العلماء أنه للراوي أن يأخذ أجرا أحيانا إن احتاج إلى ذلك على روايته للحديث من أجل أنه يتفرغ مثلا لهذا الأمر وما عنده ما يعني يسد به حاجته في الرزق ويريد أن يتفرغ للرواية لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاز العلماء هذا أخذ له الأجر من أجل التفرغ أو من أجل حبس الوقت. أما الشاهد لا يقال أنه يعطى أجرا حتى يشهد بل هذه قد تكون رشوة قد تكون رشوة إلا إذا كما قال السيوطي هنا إلا إذا كان مثلا احتاج هذا الشاهد إلى أن يحمل إلى المحكمة وليس عنده ما يذهب به فلا بأس أن يطلب شيئا يحمله حتى يشهد حتى يؤدي الشهادة. طيب السابع عشر الحكم بالشهادة تعديل الحكم بالشهادة تعديل بخلاف أو يعني قال بعد ذلك بل قال الغزالي أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح. يعني العالم قد يفتي فتوى أو يعمل عملا هل فتوى العالم هذه تعتبر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مجرد فتوى العالم لا تحمل على أنها رواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذلك ولا عمله. يعني رأينا عالما يفعل شيئا معينا هل نعتبر عمله هذا رواية عن رسول الله؟ لا صلى الله عليه وسلم ليست رواية. أما الحكم بالشهادة إذا القاضي حكم بشهادة فلان هذا يعد تعديلا لهذا الشاهد أنه حكم بشهادته فصار هذا يعتبر في حد ذاته تعديلا لهذا الشاهد أو اعتبارا بشهادته. نعم. الثامن عشر لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوها بخلاف الرواية. لا تقبل الشهادة على الشهادة يعني ما يأتي شاهد يشهد على شهادة آخر شهادة على شهادة لا تصح إلا عند تعسر الأصل. يعني يأتي فلان يشهد أن فلانا شاهدك أنه يعني ينقل عنه محمود ينقل عن صلاح عند القاضي أن صلاحا شهد مثلا القتل الفلاني مثلا أو شهد السرقة الفلانية شهادة ينقل عن الشاهد لا ينفع إلا عند تعذر الأصل وتعذر بموت يعني الشاهد الأصلي مات ولكن فلان سمع منه هذه الشهادة وحفظها ينقلها أو غيبة أنه غاب ولا ندري أين هو أو نحوها من الأمور التي تجعل القاضي قد يقبل شهادة الشاهد على آخر أو نقلا لشهادة آخر للحاجة حفظا للحقوق. نعم. أما الرواية لا فلان يروي عن فلان ومن سمع من فلان. يعني هناك بعض التلامذة قد لا يحضرون مجلس التحديث يأخذون عن إخوانهم الذين حضروا مجلس التحديث الرواية التي سمعوا من الشيخ فحمل الرواية على رواية الشيخ وكلهم تلامذة للشيخ لكن التلميذ حمل عن تلميذ آخر فقبلت روايته يعني عن أخيه وصاحبه. طيب لأنه يعني ذكر يعني قد نكتفي بهذا وذكر بعد ذلك التاسع عشر والعشرين الحادي والعشرين يعني هي كلها يعني بلا شك تميز الشهادة يعني عن الرواية هذه الفروق التي أشار إليها السيوطي. نعم. ويعني هذا الباب بلا شك كما بين المازري رحمه الله تعالى كما بين القرافي رحمه الله تعالى أنه ظل سنوات يريد أن يبحث عن الفرق الدقيق هذا الباب حتى وصل إليه وما ذكره السيوطي كذلك يعني من شك يجلي المسألة أكثر يعني أكثر جلاء. طيب يقرأ قال رحمه الله تعالى ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. عندك مضبوطة هكذا في الأصل على التثنين ليس الكاذبين ها؟ هذه طبعا هي طبعا تأصيل سنذكر هذا الآن إن شاء الله. قال رحمه الله حدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة عن شعبة وسفيان كلاهما عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وحدثنا أبو بكر الثاني الثاني نعم لا تكذب علي خلاص انتظر في المناديل هنا جزاك الله بارك الله خلاص جزاك الله بارك الله فيك هنا انتقل المصنف أي الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى الكلام على رواية المنكر فقال ودلت السنة على نفي رواية المنكر أي على عدم جواز روايته والمنكر وهنا لفظ عام قد يدخل فيه يعني خبر الفاسق وخبر الغير ضابط الذي سيء الحفظ نعم على المعنى العام ثم ذكر مسألة الكذب ثم ذكر مسألة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سوف يعني يكون كلام عنها فيما يلي فذكر الحديث هات نسخة النووي في نسخة طبعا العامرة كيف ضبطت كاذبين الكاذبين نعم هذا هذا الذي يعني ذكره النووي أنه جمهور الرواة المسلم إنما ضبطوها هكذا الكاذبين بالجمع وليس بالتثنين هو أحد الكاذبين نعم قال أنا كذب بصيغة الجمع ورواه بعضهم بصيغة التثنية قالوا أنه هو نعم نذكره الآن نشترك. ثم يعني كما قال هنا يعني هناك نحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق والأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب وأحد الكاذبين نعم قال النووي هنا ضبطناه أي يرى بضم الياء يرى أنه كذب والكاذبين بكسر الباء وفتح النون على الجمع وهذا هو المشهور في اللفظتين أي يرى والكاذبين أن يرى بالضم ضم الياء وليس يرى. والكاذبين المشهور في رواية مسلم أنها بصيغة الجمع. وقال القاضي عياض الرواية في عندنا الكاذبين على الجمع، هذا بالنسبة للرواية في صحيح مسلم. ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المستخرج على صحيح مسلم في حديث سمرة الكاذبين بفتح الباء وكسر النون على التثنية. واحتج به على أن الراوي له يشارك البادئ بهذا الكذب، أحد الكاذبين، يعني الذي ابتدأ الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء راوي ونقل عنه هذا الكذب فكلاهما كذاب، فهو أحد الكاذبين بلا شك، هذا من باب الواقع. ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة، من حديث المغيرة بن شعبة، الكاذبين أو الكاذبين على الشك، على الشك في التثنية والجمع. وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء من يرى، وظاهر حسن. فأما من ضم الياء فمعناه يظن، يعني يرى يعني يظن أنه كذب، وأما من فتحها فظاهر ومعناه هو يعلم، يرى أنه كذب، يرى هنا لو بالفتح معناه يعلم، وأما لو كذب الضم يرى هنا تحمل عليه على الظن يظن. طيب هنا ويجوز أن يكون بمعنى يظن أيضا، لأن الظن قد يأتي معنى العلم. فقد حكى رأى بمعنى ظن، وقيد ذلك أنه لا يأثم إلا بروايته ما يعلمه أو يظنه كذبا. أما ما لا يعلمه ولا يظنه فلا إثم عليه في روايته، وإن ظنه غيره كذبا أو علمه. وأما حكم الحديث بظاهر ففي تغليظ الكذب والتعرض له، وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه فرواه كان كاذبا. وكيف لا يكون كاذبا ومخبر بما لم يكن؟ يعني يشبه هذا حال هؤلاء القصاص الذين ينقلون الأحاديث من كتب لا تعتمد التوثيق في الرواية، ينقلون الأحاديث من أي كتب، وبعضهم قد يعلم أنها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ينقلها من كتب الموضوعات، ولكنه من باب كما قال الترغيب والترهيب يتوسع في هذه الرواية، فهذا نقل الكذب ويعلم أنه كذب، هو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين على الرواية الأخرى. نعم. وهذا الحديث كما أشار مسلم أنه يعني رواه من حديث المغيرة بن شعبة ومن حديث سمرة بن جندب، وقد حدث بكلا الطريقين عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة ومن الشيوخ الذين أكثر عنه مسلم في صحيحه، من الشيوخ المكثرين، وأبو بكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنف المشهور مصنف بن أبي شيبة، وأخوه عثمان كذلك شاركه في الرواية، كلاهما من المصنفين الرواة، أبو بكر وعثمان. وأبو شيبة جدهم، أبو بكر أبو شيبة جدهم، ويسمى بإبراهيم، اسمه إبراهيم. و يعني هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا. أخرج البخاري حديث المغيرة، يعني أخرجه من حديث المغيرة. وأما حديث سمرة فأخرجه مسلم في هذا الموضع بهذا السند، أي في المقدمة، وكذلك أخرجه ابن ماجة. فيكون البخاري قد خرج حديث المغيرة فقط هذا اللفظ أو بنحوه. وأما حديث سمرة فإنما خرجه ابن ماجه ومسلم لم يخرجه في موضع آخر من الصحيح، لما خرجه في هذا الموضع فقط في المقدمة بهذا السند. حديث ليه سمرة، وكذلك المغيرة يعني كلاهما إنما أخرجهما مسلم في هذا الموضع فقط من مقدمة صحيح، لم يخرجهما في موضع آخر من الصحيح. وكما هو معلوم أن شرط مسلم لا يتعلق بالمقدمة، فليس كل ما أخرجه مسلم في مقدمته يكون صحيحا على شرطه. قد يكون لكن لا، لم يلتزم هو ذلك، لم يلتزم هو ذلك. وكما قلنا أبو بكر بن أبي شيبة من الشيوخ الذين أكثر عنه مسلم، أبو بكر اسمه عبد الله، اسمه أبي بكر واشتهر بكنيته لكن اسمه إيه؟ عبد الله. وذكر أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجورقاني في كتابه الأباطير والمناكير والصحاح والمشاهير، وهو من الأمهات الأول في مسألة الأحاديث الباطلة والمكذوبة والموضوع قبل يعني أن يصنف ما جاء بعده، ويعني قد هو يعني متزامنا مع كتاب ابن الجوزي في الموضوعات. فقال الجرقاني في كتابه هذا بعد أن روى في مقدمة كتابي بعض الأحاديث التي فيها ترهيب في الكذب على رسول الله، والحديث متواتر لكن روى بألفاظ متباينة، لو حديث من كذب عليه متعمدا كما سوف يأتي الآن في تتمة كلام مسلم أنه ذكر بعض ألفاظ هذا الحديث أو بعض رواياته، وحديث متواتر جاء بألفاظ متقاربة ومتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواترا لفظيا وتواترا معنويا. لكن الأصل فيه التواتر اللفظي. قال زرقني فارتكب هذه الكبيرة جماعة منهم، ثم ذكر عددا من رؤوس الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال محمد بن السائب الكلبي وعمر بن عبيد المعتزلي ووهب ابن وهب القاضي ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، ومشهور بهذا بالمصلوب محمد بن سعيد المصلوب، وأبو داود سليمان بن عمرو النخعي وإسحاق بن نجيح الملطي وأحمد وابن الحسن ابن أبان المصري وغياث ابن إبراهيم النخعي. هذا غياث الذي يروى في حقيقة قصة عند أحد الخلفاء العباسيين أنه زاد في حديث لا سبق إلا في خف أو حافر قال أو طائر، زاد لفظ طائر لأنه كان يرى أن هذا الخليفة يحب سباق الطيور، فزاد عنده حتى ينال منه الحظوة. والحديث لا سبق إلا في أو حافر، فزاد هو وطائر من عنده حتى ينال إليه العطية من الخليفة. غياث بن إبراهيم النخعي، والمغيرة بن سعيد الكوفي. المغيرة بن سعيد هذا كان من رؤوس السبائية الروافض الأوائل، وقيل أنه أول من قال بخلف القرآن، المغيرة بن سعيد هذا، وكان رأسا في الكذب، بل كان يدعي الألوهية العلي. المغيرة ابن سعيد هذا الكوفي، وأحمد ابن عبد الله الجوم باري أو الجوم الجوي باري الجوي باري نعم الجوم يا باري، ومأمون ابن أحمد الهروي السلمي، ومحمد ابن عكاشة الكرماني، ومحمد بن القاسم الطايكاني نعم بتسكين الياء، ومحمد بن القاسم الطايكاني وغيرهم ممن يطول ذكرهم في هذا الموضع، فهؤلاء كلهم كذابون وضعوا، لا يجوز قبول خبرهم ولا الاحتجاج بحديثهم، ويجب على الحفاظ بيان أمورهم وإظهار أحوالهم وأديانهم ليترك حديثهم ولا يكون ذلك غيبة، ولا يكون ذلك غيبة، نعم ولا يكون ذلك غيبة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.